لم يرث كتاب الفروسية. كيف؟ ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية لم يرى اشتراط المحلل بين المتسابقين، فهل يجوز الرهان الآن بين على الخيول في واقعها الحالي الآن؟ لا، ولكل سؤال جواب. ما دام بتقول في واقع الواقع الآن لا يجوز، لأنه هذا ليس مقصود به استعداد للجهاد في سبيل الله، بل مقصود به المقاومة. ممكن ممكن ما دام النية من أجل الجهاد ممكن، وإلا بنرجع لمذهب الظاهريين. ذكر في ترجمة ابن القيم رحمه الله أنه رجع عن قوله هذا، فهل ثبت عندك شيء في هذا؟ لا، ما عندي علم، ما أعلم إلا ما ذكره هو. مين اللي ذكر هذا في الترجمة؟ ابن حجر يعني كثير في البداية والنهاية، ابن حجر في الدرر الكامل. ايه، ان القاضي السبكي لمس اتى استدعاه وعذره على ذلك. هذا بعد تحت ضغوط ممكن. ايه، الله اكبر، كم كانوا تاريخ النفس الشيخ. نعم، مين بده يسأل؟ عن سؤال